الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض إخواننا بارك الله فيهم نظروا في القاموس، ذكروا بعض ما وجدوا في بعض المعاجم والقواميس في تهذيب اللغة. قال الليث: الوشك اسم رجل قال له يزيد الوشك، وكان أحسب أهل زمانه. فكان الحسن البصري إذا سئل عن حساب فريضة قال: علينا بيان السهام وعلى يزيد وشك الحساب. قلت: صاحب التهذيب يعني، ما أرى الوشك عربيا وأراه لقبا لا أصل له في العربية. هكذا يقول، وفي لسان العرب لا يتكلم، يقول اسم رجل كان عالما بالحساب. لكن في القاموس المحيط يقول: الرشك بالكسر الكبير اللحية، والذي يعد على رماد السبق. كأنها مأخوذة من هنا، الذي يعد على رماد في السبق، وأصله القاف، أصله الرشك بالقاف، وهو الذي يعد على رماد في السبق، ثم جعلوها كافا فقالوا الرشك، ثم توسعوا منها إلى الذي هو ماهر في الحسام. كأنه هكذا. ولقب يزيد بن أبي يزيد الضبعي أحسب أهل زمانه، لكن لم يصرح. لكن هذا الذي قال أمشك بالكسر الكبير اللحية، والذي يعد على رمات في السبق، وأصله القاف، ولقب يزيد بن أبي يزيد الضبعي أحسب أهل زمانه. وأما الزرنب فالكل يذكرون أنه طيب أو شجر طيب الرائحة، وهذا هو المراد. المس تريد مدحه بالأمرين، المس مس أرنب تريد لين الجانب وكرم الخلق، لين الجانب. والريح ريح زرنب أيضا طيب ريح الجسد. الزرنب نبت طيب رائحة، هذا هو الزرنب. الله يبارك فيكم ويجزيكم خيرا. نكمل من حيث كنا وصلنا. تفضل. الله يبارك فيك شيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: لو ضربت على ابن مهدي، هو ابن مهدي، لكن لو جعلته حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. ديمة أي مسابر عليه، هذا معنى ديمة. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. قلت: فلانة قلت فلانة لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. معناه الله تعالى لا يمل، لأن الملل من صفات البشر. الملل يصيب من هو متصف بالأحاسيس مثلنا وبالمشاعر بالشعور، والله تعالى منزه عن مثل ذلك. فالمراد الله تعالى لا يمل طالما أنتم تعملون الأعمال الصالحة الحسنة، الله تبارك وتعالى يثيبكم. الله لا يمل لكن أنتم تملون، إن الله لا يمل حتى تملوا. معناه ربنا عز وجل لا يتصف بالملل لكن أنتم تملون، فلا تثابرون يعني على العمل الصالح. نعم. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلوم عليه صاحبه. نعم، يجوز الضم لكن في الأصل بالفتح. وكان أحب ذلك إلى رسول الله بفتح الباء الذي يلوم عليه صاحبه. خشي النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستمر هذه المرأة على هذا، أنها تصوم النهار وتقوم الليل على الاستمرار، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا يمل، إذا عمل الإنسان اليوم عملا صالحا الله يثيبه، ثم غدا الله يثيبه، ثم بعد غد الله يثيبه، فإذا داوم على العمل الصالح يأخذ من الثواب أكثر بكثير مما لو أكثر لكن لمدة قليلة ثم انقطع. هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وبينت ذلك عائشة رضي الله عنها بقولها وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. يستمر عمل صالح يستمر يفعله على الدوام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ذلك، يعني ذكر الله أليس عملا صالحا؟ يعني لو أنني اليوم ذكرت الله تعالى بعد صلاة المغرب هللت مثلا 100 مرة، أليس يكون هذا عملا صالحا؟ فإذا فعلت غدا مثل ذلك بعد المغرب أليس يكون صالحا؟ فإذا داومت عليه أليس أكون فعلت الشيء الذي يحبه نبي الله عليه الصلاة والسلام، من أن الإنسان إذا فعل العمل الصالح أن يداوم عليه؟ فعلى أي شيء ينكر أولئك علينا الالتزام بورد الطريقة مثلا؟ إذا التزمنا بالورد فقرأناه كل يوم في نفس الوقت وداومنا على هذا العمل الصالح، ماذا يكرهون من ذلك؟ في الشرع هذا مداومة على عمل صالح يحبه نبي الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه، فأي شيء ينكرون علينا؟ لا محل للإنكار، لا محل للإنكار. ولذلك لم ينكر هذا أحد من الأمة في السابق، لا ولم ينكر هذا عالم من علماء الأمة الأكابر، حتى جاء هؤلاء المتفيهقون، ولا يقال عنهم متفيهقون حتى جاء هؤلاء فادعوا ما ادعوا بلا دليل. هذه عائشة رضي الله عنها تصرح أن أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما داوم عليه صاحبه. وقطعا لا تريد عائشة بالعمل إلا العمل الصالح، ليس كذلك؟ لا تريد عائشة العمل الذي فيه عصيان لله، إنما تريد العمل الصالح. فإذا داوم أحدنا على العمل الصالح أي بأس في ذلك؟ إن كان صلاة وإن كان ذكرا وإن كان غير ذلك لا بأس. وإنما يكره ذلك صاحب القلب المضيء، مع أن هذا شيء، مع أنه شيء محبوب عند الله، كما أن صاحب الفم المريض يجد فيه الماء الزلال أيش مرا. من كان فمه مريضا يجد الماء الزلال مرا، والماء الزلال زلال، لكن العلة فيه. نعم تفضل. الله يكرمك. وبه إليه قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل. ثم يقولون نحن أهل الحديث، أي حديث؟ أهل السنة أهل الحديث، أهل السنة أهل الحديث، أما أهل البدعة فليسوا أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هم أهل حديث رؤوسهم المبتدعة، وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أهله، أهل السنة أهله. الله ينصرهم ويعلي رايتهم. تفضل شيخ. وبه إليه قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح أنه قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. قال سئلت عائشة. نعم سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا ما ديم عليه وإن قل. نعم قالتا هكذا في بعض النسخ، وفي نسختي قالت أو جعلتها قالت. نعم. وبه إليه قال حدثنا كل منهما قالت ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه، ما دوم عليه وإن قل. من يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هل هو يكون أهل حديثه؟ تفضل. ومن هذا الباب كان المشايخ وما زالوا أحيانا إذا أعطوا إنسانا وردا يختلف الورد الذي يعطونه لشخص عن آخر في العدد، يقولون لفلان أنت تذكر كذا، ولآخر دون ذلك، ولثالث فوق ذلك، وما ذلك إلا لأنهم يريدون أن يداوم عليه، فينظرون بما أعطاهم الله تعالى من نور البصيرة في حال الشخص، أي العمل يداوم عليه 100 أو 20 أو 5000 أو أكثر أو أقل، ينظرون فيراعون هذا. وكل هذا أساسه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد أنه قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسنده المؤلف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي إذا قرأ القرآن أن يقرأ مفسرا حرفا حرفا على أصوله على وفق أصول قراءته. بعض الناس أحيانا لأجل السرعة يخلون في بعض الأحكام، وبعض الأحكام الإخلال بها حرام، بعضها لو كان لا يحرم لكنه قبيح، لكن قسم منها الإخلال بها حرام. المد أحيانا يعني مثلا ولا الضالين لو مدها أليس تمد ست حركات؟ لو مدها اثنتين فقط فقد أساء، لكنه لو أخل بالمد الطبيعي لأجل السرعة فقد لحنا لا يجوز يوقعه في المعصية. وهكذا في مواضع أخرى، فينبغي أن يتنبه الشخص ألا يمد في غير موضع المد، وألا يسقط المد بالمرة، إلى غير ذلك من الأمور، وأن يخرج الحروف من مخارجها. كل هذا لا بد من التنبه له ومراعاته عند القراءة. ومن الناس من لا ينتبه لهذا كله فيريد أن يكسب الثواب فيعصي، وهذا ليس ما ينبغي أن يفعله الإنسان. أحيانا إنسان يتكلم بسرعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هذا صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، أليس تريد من ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون لك الثواب؟ فقلها على وجهها حتى يكون لك الثواب. وهكذا في أمور تشبه هذا ينبغي أن يكون الشخص متنبها. بعض الناس يريد أن يسبح يقول يبدأ سبحان الله سبحان الله ثم يصير سبحان الله سبحان الله، أكل الهاء، ورب العالمين اسمه الله، هذا ما عاد ذكرا لله صار تحريفا لاسم الله، ما عاد ينال الثواب صار عليه إثم، لأنه حرف اسم الرب تبارك وتعالى. لو كان واحد اسمه سليم مثلا، هل يحب أن ينادى ليم؟ أو حامد، هل يحب أن ينادى حا؟ أو نقبح، لا بد من مراعاة الشرع الذي يذكر لا بد أن يراعي شرع الله، والذي يقرأ القرآن لا بد أن يراعي شرع الله، والذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يراعي شرع الله تعالى، وهكذا وهكذا وهكذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام قالت رضي الله عنها: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا فهو قدوتنا. تفضل. بارك الله. أو بعضهم يكتب صلعا، هذا أوصال مجردة، ومع أن العلماء نبهوا إلى كل هذا. أحيانا يغفل الشخص، وأحيانا يتصرف بجهل، وكلا الأمرين ليس حميدا. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو جعلت النبي، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدى. أي يمد ما يستحق أن يمد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. الأموي صحيح، أمية نسبة إلى أمية. نعم. عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف وكان يقرأ: مالك يوم الدين. يعني كان عليه الصلاة والسلام يقف عند رؤوس الآية إذا قرأ، عند رأس كل آية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي. وهذا واضح، ليس السؤال في المحل الذي يطلب الشرع الإسرار، فإن المحل الذي يطلب الشرع فيه الإسرار كان يسر فيه عليه الصلاة والسلام، والمحل الذي يطلب فيه الشرع الجهر كان يجهر عليه الصلاة والسلام. وإنما في محلات أخرى، مثلا في قيام الليل كان يجهر في القراءة ويسر، يجهر ويسر، هكذا في مثل هذا. وإلا حيث يطلب الشرع الجهر فالمطلوب الجهر، كان يجهر عليه الصلاة والسلام، وحيث يطلب الشرع الإسرار كان يسر صلى الله عليه وسلم. نعم. عندي الله يكرم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى. نعم. عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ أنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عرشه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال يعني هذا يبين أن في صلاة الليل يجهر المصلي الذي يصلي، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر أحيانا ويسر أحيانا، فإذا جهر سمعته عائشة رضي الله عنها، ولو أسر طول الوقت لما سمعت. فهذا فيه بيان أن المصلي في صلاة الليل يجهر ويسر، يجهر ويسر. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر طول الوقت ما كانت سمعت رضي الله عنها. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة أنه قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع قال ردد صوته بالقراءة. نعم. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحم. نعم أو قال اللحم لأنها بدل عن الصوت. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصرك عن قتادة أنه قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. وهذه الرواية أسنادها فيه ضعف، لو كان إلى عندي حسن الوجه حسن الصوت لما تكلمت في ذلك، لأن هذا يوافق الأحاديث الصحيحة فيه، لكن قوله وكان لا يرجع يخالف الحديث الذي سبق أنه رجع عليه الصلاة والسلام، فلذلك فاقتضى البيان في الإسناد حسام بن مصرك، وهذا ضعيف راو ضعيف، قال الحافظ ابن حجر يكاد أن يترك، يعني يكاد من ضعفه يصل إلى درجة أن يقال فيه متروك، ليس ضعفا خفيفا ضعفه قوي. فهذا الحديث هذه الرواية لا تقاوم الروايات القوية الثابتة. نعم. ثم هو مرسل صبرت ثم هو مرسل. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. ربما كانت قراءة رسول الله، لو جعلت بدل النبي رسول الله، كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. وهذا إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع صوته كثيرا إذا جهر في صلاة الليل، لأنه قال كان ربما يعني في بعض الأحيان قد يسمع وقد لا يسمع من كان في الحجرة أهله الذين هم في الحجرة، كانوا ربما سمعوا وهو يكون في صحن البيت عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أحيانا لا يسمعون، معناه كان إذا جهر لا يرفع صوته كثيرا في الجهر صلى الله عليه وسلم. كانت صلاته صلاة لا توقظ النائمة، تراعي حال النائم صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ضربت على لفظ ما جاء يصير باب في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلامة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجال من البكاء. من شدة ما في قلبه عليه الصلاة والسلام من عظيم إجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه، شدة تعظيم الله وإجلاله. نعم. وبه إليه قال حدثنا لم يكن بكاؤه عليه الصلاة والسلام خوف عذاب أو ما شابه، إذ أنه عليه الصلاة والسلام آمن في الآخرة يعرف ذلك، لكن من شدة تعظيم الله وإجلاله صلى الله عليه وسلم. وبالسند إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لو ضربت على لفظ ابن مسعود هو المقصود ابن مسعود، لكن النسخة ما فيها. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي أي القرآن. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل. تعجب عبد الله، أنا أقرأ وأنت تسمع وهو أنزل عليك، منك أخذنا. نعم. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. بين له عليه الصلاة والسلام قال أحب، لو ضربت على إني قال أحب أن أسمعه من غيري. قال أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملاني الرواية كليهما لهما صحيح، تهملاني أي بالدمع من البكاء صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أخذ الفاضل عن المفضول، قد يستفيد الفاضل من المفضول، فلا يأنف، لا ينبغي أن يأنف أن يأخذ عن المفضول الفائدة، أن يحصل الفاضل المأنوف الفائدة من المفضول. وعلى هذا كان الأئمة لا يأنفون أن يحصلوا الفائدة من تلاميذهم. وبالسند إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، أي فأطال القيام حتى لم يكد يركع، قام قياما شديد الطول. ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول. لكن بحيث لا يظهر من النفخ والبكاء حروفا، نفخ خروج الريح من الفم، هذا خروج الهواء من الفم، صوت مع خروج الهواء من الفم. نعم. ويبكي ويقول، ويبكي ويقول: ربي ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لو ضربت على هذه الجملة وهي ثابتة في بعض النسخ: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، تصير السياق: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. نعم. آيتان من آيات الله فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جعلت بدل رسول الله النبي، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي تموت تحتضن، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي. معناه أنا أبكي بكاء ليس فيه صراخ ولا ما هو غير مطلوب غير محمود شرعا، أما الذي أنتن فعلتنه فيه ما لا يحمد شرعا، إلا هو كان يبكي. لكن قوله إني لست أبكي أي لست أبكي كما تبكين، ليس بكائي كبكائكن، بكائي ليس فيه ما يحزن، أما بكاؤكن على غير ذلك. نعم، بكاء الجزع أنتن. نعم. قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. الله، هنيئا لمن كان كذلك. الجنيد البغدادي رضي الله عنه في مرض موته، قريب موته، كان يصلي، دخل ثم ما عاد يستطيع أن يثني رجله، فمدها وقال: الله أكبر، دخل في الصلاة. ثم دخل عليه شخص فقال: كيف أنت؟ قال: في نعم من نعم الله، الله أكبر، ودخل في الصلاة حتى خرجت روحه وهو يصلي. مثل هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يكثر الكلام في قلبه، يعني أنا ماذا بقي لي، ما أريد. قال: كيف أنت؟ قال: في نعم الله تعالى، الله أكبر، ودخل في الصلاة. نعم. وبالسند إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد. من أعجب من أعجب أيضا من الأمور العجيبة ما حصل مع شيخنا رحمه الله تعالى. مرض وفاته كان شديدا، ألمه شديد رحمه الله، ثم يعني كان أخذ النفس فيه ألم عليه، والكلام الكلمة فيها ألم، حتى كل كلمة كان فيها ألم. أخبرني ولدي كان يخدمه، ابني كان عنده في خدمته، فكان يوما يعني قريبا قبيل وفاته بأيام قليلة، كان لا يوجد إلا هو وابني، والشيخ رحمه الله مستلقي. ثم بدأ يدرس، يعطي درسا، قال لي: أنا ظننت أنه نائم ويتكلم وهو نائم، لأنه كان حصل منه قبل ذلك أنه في النوم في نومه أعطى درسا أكثر من درس، مرة بالعربية ومرة بالهربية وهو نائم. قال: فظننته نائما، يعني لا يوجد في المجلس إلا أنا، فظن. قال: ما وقع بقلبي إلا أنه نائم. ثم حذر في آخر الدرس، حذر من عقيدة خبيثة ينشرها بعض الناس. قال: ثم قال لي: يا سامي، سمعت بهذا الرجل؟ قال: فعرفت أنه ليس نائما، إنما كل هذا الوقت يعطيني الدرس، يدرسني، يستفيد من وقته حتى ينال الثواب للآخرة، حتى في مثل هذه الحال. وهذا الذي ينبغي، هكذا ينبغي. ما قال: أنا أتألم وهذا الذي أقوله سمعه قبل أو نحو ذلك، لا، ولا يوجد إلا هذا الخادم، هكذا ما قال هذا، إنما فكر في الثواب الآخرة، أنه ما زال في الدنيا ما زال عنده مجال لكسب الثواب للآخرة. مثل هذا الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. الله يبارك فيك. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهراقان تهراقان وتهراقان بسكون الهاء وبفتحها، يصح كلاهما، لكن أنا قرأت بالتسكين ويصح الاثنان. نعم، والمقصود أن مثل هذا البكاء، بكاء الرحمة، لا بأس به، قد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال قال أخبرنا أبو عامر قال قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو عامر أبو قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا خليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، زوجة عثمان رضي الله عنه. نعم، شهدنا ابنة، أي شهدنا دفنها، أي شهدنا دفنها رضي الله عنها. نعم، جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أتيكم رجل لم يقال في الليلة، أي لم يجامع. قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها صلى الله عليه وسلم. نعم، ويؤخذ منه أنه قد يأذن لو أذن الولي لأجنبي أن ينزل في قبر بنته مثلا فله ذلك. نعم تفضل. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يكون لم يقارف لم يجامع في الليل يكون أقرب للاتعاظ وأقرب لمراعاة أحكام الدفن ونحو ذلك، أبعد عن التفكير بما حصل في الليل. تفضل. أبعد عن أن يشتغل فكره بما حصل قبل. تفضل. وللسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر. قرأت الباب؟ نعم أنا من قرأت بارك الله فيك وأعلم. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لو ضغطت على لفظ ما جاء، باب في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. نعم لو جعلتها لو ضربت على من فيصير الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. الأدم الجلد. نعم تفضل. حشوه ليف، ليف النخل يعني محشوه من ليف النخل. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا ويؤخذ من هذا أن الفراش إذا كان محشوا بمثل هذا هذا لا ينافي الزهد. إذا كان قريبا من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم محشوا هذا لا منافاة فيه للزهد. فإنه عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس. وبه إليه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون. لكن المشايخ أحيانا للتسليك قد يشتدون على المريد فيمنعونه من أشياء لأجل أن تتهذب نفسه حتى لا تطلبها نفسه، لهم شأنهم، المربي له شأنه، هو الذي يربي يعرف، هو المسلك يعرف كيف يسلك، يعرف حال المريد وما الذي يناسبه وما الذي لا يناسبه، ما الذي يناسبه وما الذي لا يناسبه بما لا يخالف شرع الله تعالى في كل حال، بما لا يخالف شرع الله تعالى في كل حال. أما ما خالف شرع الله فهو مردود كائنا من كان قائله. الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قال إذا رأيت من الشيخ خطأ، من الشيخ يريد بالشيخ ليس أي شيخ، يريد الشيخ الذي مقامه عالي، إذا رأيت من الشيخ خطأ أي ما يخالف الشرع فنبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا فاتركه لا تتبعه فيه، وإلا فاتركه واتبع الشرع. هذا هو، أنا لا أمشي مع الشيخ المسلك إلا ليهذبني على وفق الشرع، فإذا طلب مني ما يخالف شرع الله لا أطيعه، أنا مرادي طاعة الله لهذا أمشي معه. فإذا كان يريد أن يوصلني إلى ما يخالف شرع الله أنا ما أطيعه. ولذلك قال السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه أيضا: سلم للقوم أحوالهم، لا تعترض للقوم في أولياء الله، سلم للقوم أحوالهم لا تعترض عليهم ما لم يخالف الشريعة إلا إذا حصل من أحدهم ما يخالف شرع الله. سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالف الشريعة، فإذا خالفوا الشرع فكن مع الشرع. هذا هو الأدب، وهذا الذي يحبونه، هذا الذي يحبونه الأولياء، هذا الذي يحبونه، ما يحبون أن توافقهم إذا خالفوا الشرع، إنما يحبون أن تنبههم. الأولياء الذين هم حقا أولياء الله تعالى، ليس الدجالين، ليس الدجالين. الله نعم تفضل. السيد عبد القادر الجيلاني يروى عنه: جاءته مرة امرأة كان ولدها من مريديه، وكان السيد عبد القادر يطعمه طعاما خشنا، ثم جاءت هي إلى السيد تريد شيئا، وجدته يأكل دجاجا، قالت: تطعم ولدي من ذلك الطعام وأنت تأكل الدجاجة؟ فقال للدجاجة: قومي بإذن الله. فقامت حية أحياها الله تعالى. فقال لها: إذا صار ولدك في مثل هذا فليأكل الدجاجة، إذا وصل إلى مثل هذا أنا أطعمه ما أطعمه حتى أهذب نفسه، إذا تهذبت نفسه بعد هذا إن أكل الدجاجة أو غيره هذا لا يؤثر فيه بالقدر الذي لا ينافي الزهد في كل حال. تفضل. بارك الله فيك. وبه إليه قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال: حدثنا عبد الله بن ميمون قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك. هذا لفظة في بيتك لو ضربت عليها، هي في بعض النسخ سابقة، ليس في النسخة التي قرأت فيها. نعم. قالت: من أدم حشوه من ليث. أيضا لو ضربت على الكلمة من أدم حشوه ليث. من أدم حشوه ليث. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت: مسحا نثنيه. مسح لو جعلتها بالرفع، مسح هو مسح، مسح نثنيه، مسح غطاء يجعل أحيانا على الفراش، يوضع على الفراش، هذا هو المسح. الفراش الذي يكون من صوف ونحوه يوضع عليه غطاء، هذا هو المسح. نعم. نثنيه ثنيتين فينام عليه. نعم. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات. لو ثنيته بأربع، بأربع، لو ثنيته بأربع ثنيات، لو ثنيته بأربع ثنيات. نعم. مسح نثنيه ثنيتين فينام عليه، فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته بأربع ثنيات لكان أوطأ له. نعم. لو ثنيته بأربع ثنيات لكان أوطأ له. فثنيناه، فثنيناه له بأربع ثنيات. ثنيات. نعم. فلما أصبح قال: ما فرشت لي الليلة. هكذا في نسخة، وفي نسخة: ما فرشتمو لي، ما فرشتمو لي. والنسخة التي قرأت فيها: ما فرشتموني بالنون، ما فرشتموني الليلة، يعني ما فرشتم لي، المعنى واحد. قال يعني معناه ايش وضعتم لي ليس الذي في العادة انام عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت قلنا هو فراشك. قالت هو الكساء هو نعم المسح هو نعم. إلا أننا ثنيناه بأربع سنيات. قلنا هو أوطأ لك. تلتاح أكثر. نعم. قال ردوه لحالته الأولى فإنه ردوه لحاله. قال ردوه لحاله الأولى. قال ردوه لحاله الأولى أي اسنوه سنيتين فقط. نعم. فإنه منعتني وطاعته صلاتي الليلة. ما صليت كالعادة بسبب وطاءته. ما أريد. ردوه إلى سنيتين. يعلمنا صلى الله عليه وسلم لو جعلته فإنه منعني وطاءته. فإنه منعني وطاءته. فإنه منعني وطاءته صلاتي الليلة. نعم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبسند المؤلف رحمه الله قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس. لا عن عبيد الله عن ابن عباس لو ضربت على لفظ عبد الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. من غير لفظ عيسى. كما أطرت النصارى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أي لا تتجاوزوا الحدود في مدحي. إذا مدحتموني فلا تتجاوزوا ما حده الشرع. أليس سمع عليه الصلاة والسلام تلك التي كانت تمدح تنشد الشعر وتمدح ثم قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال لها اتركي هذا وقولي كما كنت تقولين. اتركي هذا منعها من أن تتعدى الحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعلم ما أعلمه الله تبارك وتعالى ولا يعلم كل ما يحصل في الغدي إنما يعلم ما يعلمه به ربه تبارك وتعالى. فقال لها اتركي هذا وقولي كما كنت تقولين. بعض الناس في أيامنا يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام ويغلون فيتجاوزون الحد. في الهند يوجد طائفة يقال لهم البريلوية. كثير منهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يعلم والعياذ بالله يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كل ما يعلمه الله فساووا بين الرب وبين العبد. هذا غلو منقوط. هذا منقوط والعياذ تكذيب للدين. إنما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلمه به ربه صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى مدحوا ابن مريم فتجاوزوا الحد فوقعوا في الكفر والعياذ بالله تعالى. لا تفعلوا مثل فعلهم. نعم تفضل. وبالسند إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد قال حدثنا قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة. لو ضربت على لفظ له فقالت إن لي إليك حاجة. فقالت إن لي إليك حاجة. فقالت فقال هذه الفاء كما ذكر أخونا قبله تدل على السرعة. قالت إن لي إليك حاجة. قال اجلسي في أي طريق المدينة شئت، يعني حيث لا خلوة، فتستطيعين أن تقولي لي ما تريدين، لا يسمعك البقية ولا يكون خلوة. يعلمنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. البنت الصغيرة كانت تقول للرسول عليه الصلاة والسلام لي إليك حاجة، تأخذ بيده فيذهب معها من لين جانبه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. تفضل. وبالسند إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسلم قال أنبأنا قال أنبأنا علي بن مسلم. قال أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى. يعود المريض بالإفراد والمراد الجنس. يعود المريض حتى لو كان المريض كافرا يرجى إسلامه، إذا رجى إسلامه من عيادته كان يعوده عليه الصلاة والسلام، كما فعل مع ذلك الغلام. كان غلام قد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، وكان يهوديا، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، عرف أنه مريض فذهب يعوده ودعاه إلى الله إلى الإسلام. الغلام نظر إلى أبيه، أبوه حاضر، قال أبوه أطع أبا القاسم. الله ألهمه أن يقول هذا، قال أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين الغلام ثم مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام شأنكم بأخيكم، أنتم تولوا تكفينه تجهيزه ودفنه، قد أسلم قبل موته بقليل. ألهمه الله وألهم والده فقال أطع أبا القاسم قبل موته بقليل. هذا عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن على الإسلام عندما عاده، لكن رجى من ذلك أن يسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. لبيك. في هذا الحديث الأخير يقول الحمد لله. نعم صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجا هذا الصبي. أنقذه ليس صبي. الحمد لله فيه الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. صحيح. فيه. ما كان بلغ عمره 15 عام. كان بلغ. الروايات قالوا ما كان بلغ. كان بالغا. إنما يمكن كان دون 15 يمكن، لكن كان بالغا. البلوغ قد يحصل قبل ليس قبل 15، وإلا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لأنه لو مات دون البلوغ فهو ناج في الآخرة. تفضل. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة بالإفراد أيضا. ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. لو كان عبدا دعاه لا يتكبر عن إجابته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليث. كان يركب عليه الصلاة والسلام حمارا ليس فرسا، حمارا وخطامه حبل من ليف. نعم. وعليه إكاف من لين. وأيضا الإكاف، الإكاف الذي يوضع على ظهر الحمار يجلس عليه مثل السوج للحصان، والإكاف من ليف أيضا، من ليف النخل. صلى الله عليه وسلم. تفضل. وبه إليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي. وبعض الناس إذا صار له جاه أو منزلة دنيوية لا يرضى أن يركب في أيامنا إلا سيارة فخمة كبيرة. وقد كان نبي الله عليه الصلاة والسلام يركب حمارا إكافه ليف وخطامه ليف. حبل صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. بعد النبوة قبل النبوة. ها؟ قبل النبوة كان ركبا وبعد بعد النبوة. قبل النبوة ما أدري، ما سمعت في الحديث هذا. أما بعد النبوة ركبا. وعندما أخذوه إلى الرضاعة. إيه. أخذوه في الحمار. ها. طيب في صغره وهو مضيع. طيب صلى الله على سيد رسول الله وسلم. تاريخ كثيرة موجودة. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. نعم امضي. الله يكرمك. وبه إليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. الإهالة السنخة الدهن الذي مضى عليه وقت فتغير ريحه، هذا الإهالة السنخة. كان يدعى إليه فيجيب. صلى الله عليه وسلم. تفضل. والإهالة السنخة فيجيب. ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفقها حتى مات. نعم كانت درعه مرهونة عند يهودي في شعير كان النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه، فرهن عنده درعه ما استطاع أن يفكها إلى أن مات وهي مرهونة عند هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يجمع المال يهتم لجمع المال، إنما كان يهتم لإنفاقه في وجوه الخير والبر. صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا شيخنا رحمه الله قال كان بعض مشايخي لا يرتاح إذا كان معه مال، ولم يسمي أي شيخ، ما سماه، قال كان بعض مشايخي إذا كان معه مال لا يرتاح حتى ينفقه يخرجه من عنده، عند ذلك يرتاح. سبحان الله. تفضل. وبالسند إليه قال حدثنا محمود بن غير. بعض الناس لا يرتاحون إلا إذا زادوا على أموالهم مالا، إذا مر اليوم ولم يزيدوا على ما عندهم مالا لا يرتاحون. شتان شتان. نعم. وبالسند إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا. والشأن ليس بهذا، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يروى عنه بيت من الشعر: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. إذا كانت هكذا نحن راضون، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. ما نخرج، ما نريد أن نخرج عن العلم لأجل المال. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري نعم عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رس على رحل رس ورحله القتب الذي كان على بار على رحل رس بار نعم وعليه قذيفة الرحل الذي يوضع للجمل يعني نعم على ظهر الجمل نعم تفضل وعليه قذيفة لا تساوي 4 دراهم صلى الله عليه وسلم نعم على هذا الرحل قطيفة هذا يغطي رحلة قطيفة لا تساوي 4 دراهم نعم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة تعليما لنا وتواضعا تعليما لنا وإلا فهو يعلم أنه عليه الصلاة والسلام أن الرياء والسمعة لا يتطرقان إلى عمله طلب الرياء والسمعة لا يتطرقان إلى عمل النبي عليه الصلاة والسلام لكن تعليما نعم وبالسند إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يريد الصحابة معلوما من هم أي الصحابة نعم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك ومع ذلك كانوا إذا رأوه إليهم لا يقومون لما يعلمون من شدة تواضعه وأنه لا يريد منهم أن يقوموا فيراعون ما يريد يراعون مراده فلا يقومون مع أن القيام لأهل الفضل ممدوح ما فيه حرج لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام كان لا يريد منهم أن يقوموا فكانوا لا يقومون له صلى الله عليه وسلم نعم وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع هو عليه الصلاة والسلام نعم المعلم خاف عليهم أن يفرطوا إذا اعتادوا القيام له أن يفرطوا أن يتجاوزوا الحد معه فكره لهم ذلك عرفوا أنه لا يريد ذلك منهم وإلا أليس هو قال مثلا قوموا لسيدكم ونحو هذا ما جاء من نحو هذا من الآثار لكن هو خير معلم صلى الله عليه وسلم هو أدرى بما هو الأصلح نعم تفضل وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي ثني رجل من بني تميم قال أخبرني قال حدث قال أخبرني قال أخبرني هذا الحديث فيه طول نتركه إلى الحصة القادمة نقف هنا والله تعالى بارك الله فيك أسأل الله أن ييسر لنا ويسهل علينا كمال الاقتداء بالنبي وأن يجعل محبتنا له عليه الصلاة والسلام المحبة الكاملة نهلي